قال ابن مالك رحمه الله: باب سلطان النجوم. قال ابن الله يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على ذكر سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بموت كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. عقد مالك هذا الباب في كتاب الاستسقاء، ترجم له باب الاستنطار بالنجوم. وقد ذكرنا لك في المجلس الماضي ان العرب كانوا تهون علام وامالك يؤمن بها على الامطار، وذكرنا ما بعض ما ورد بذلك في كلامهم. لكن العرب كانوا يزعمون أن الأمطار تنزل بالأنواع، الأنواع النجوم الكواكب، خلاف بين أهل اللغة هل هو سقوط هل له سقوط نجم أم طلوعه. المهم أنهم كانوا يقولون إن إنشاء السحاب بسبب النوم، النوم هو الذي يجيء والنوم هو الذي يرسل المطر، وهذا كفر كلهم. فلذلك كانوا يعني يزعمون ان تلك الكواكب هي المؤثره في نزول الامطار، وهذا كفر. ولهذا عقد مالك رحمه الله هذا الباب في كتاب الاستسقاء ليبين قطع النبي صلى الله عليه وسلم العلائق بين الامطار والانواع، وأن المطر إنما يكون بفضل الله سبحانه لا بسبب نوع كذا أو نوع كذا. نعم. قال عبد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان المدني التابعي الثقة الإمام الفقيه المحدث، تقدم الترجمة. نعم. قد مات بعد الأربعين، وكان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز لما بعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر الى المدينه، كتب الى صالح بن كيسان ان يتعاهد ابنه، فكان يتعاهده وكان يلزمه ان يصلي الصلوات كلها في المسجد. تاخر يوما حتى فاتته الصلاه، فلما جاء عمر قال سأله صالح بن كيسان عن سبب تأخره إذا أثبته الصلاة، فقال: كانت مرجلتي تكفر شعري. ترجيل وتمشيت الشعر. نعم. كانت مرجلتي تسكين شعري. فقال صالح بن كيسان لعمر بن عبد العزيز: أو بلغ بك حب شعريك أن تؤثره على الصلاة؟ فحلق رأسه. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عتبة بن مسعود المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، أحد السبعة فقهاء المدينة، مات سنة 94، قيل سنة 94 94. عن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر الحديبية معه وهو الذي يأتي هذا الحج، وحضر معه فتح مكة، وكان بيده لواء قبيلته لواء جهينة يوم فتح مكة، واختلف في سنته واختلف في بقعته، قيل مات في مصر وقيل مات في المدينة وقيل مات في الكوفة وقيل مات سنة 78 وقيل غير ذلك. وزيد بن خالد الجهني هذه النسبة إلى جهينة، جهينة هذه قبيلة من قبائل العربية، هي حي من أحياء القضاة وضاعت هذه الكبريات قبائل كبيرة قبيلة كبيرة جدا. أحد أبنائها جهينة هذه التي ينسب إليها طائفة من الصحابة، ينسب إليها زيد بن خالد هذا جهني، وينسب إليها عقبة بن عامر جهني، وينسب إليها بشر بن عرفة الجهني وغيره. والعرب لها مثل يتصل بهذه القبيلة، تقول العرب في أمثالها: وعند جهينة الخبر اليقين. هذا مثل يضرب لمن يكون عالم الأمر على وجهه، يعني يعلم الشيء على حقيقته، إذا سئل يقول هو عند جهينة الخبر اليقين. وهذا المثل له قصة ذكرها الإخباريون والأدب، أن حصين بن عامر الكلابي خرج من حجه فلقي في الطريق الأحنس بن كعب الجهني، فقال له الحصين: من أنت ثقلتك أمك؟ معول على خزيك وغدي جوه. من أنت ثقلتك أمك؟ فقال الأخنس: بل من أنت ثقلتك أمك؟ فتردى فقال أخنس: أنا الأخنس بن كعب الجهني، فأخبرني من أنت وإلا أنفذت قلبك بسنانها. قال: أنا الحصين بن عامر الكلابي. فقال: فلم خرجت؟ الذي أخرجت تريد ماذا؟ قال: خرجت لما يخرج له فتيان الغزو منه. قال: هل لك أن نتعاقد ونتعاهد أن لا نلقى رجلا من عشيرتي أو عشيرتك إلا سلبناه؟ فتعاقد على ذلك. قال: فانطلقا وكل واحد منهما يحذر صاحبه، لأن كل واحد من وفاته يعني يستغرب غفلة فيفتك بصاحبه. فلقيا رجلا فسلباه، فقال لهما: هل لكما أن تردا علي بعض ما أخذتماه مني وأدلكما على مهلك؟ قال: نعم. قال: هذا خلفي رجل من لخمي وقد أقبل من عند ملكي بمغنم كثير، وهو بموضع كذا وكذا، فردا عليه بعض ما أخذ منه. ثم انطلقا حتى أتوا الموضع الذين عكفوا هذا، فوجد اللخمية في ظل شجرة وأمامه طعام وشراب، فدعاهما إلى الأكل، فكره كل واحد منهما أن ينزل قبل صاحبه ديما رضب الفتك، فنزلا معا فأكلا وشربا. فانطلق الأخنس بن كعب الجهني لبعض حاجته، فلما رجعا وجد اللخمية تشحب في الدم، فاستل سيفه لأن سيف الآخر مسلول أيضا يقطع دما، فقال: ويحك، قتلت رجلا تحرمنا بطعامه وشرابه، لماذا خرجتما إلا لمثل هذا؟ فقال الحصين: قال: يا أخا جهينة، ما صعلت وما صعلت؟ قال أخنس الجهني: هذا يوم شرب وأكل. فلبث ساعة إلى أن ظن الحصين الكلابي أن الأخنس نسي ما يراد به، فقال له: يا أخا جهينة، هل أنت للطير زاجر؟ تعلمون الطير زاجر، الطير عند العرب يثورون الطير فإذا تيامنت استبشر ويتياسر تشاءم يا أخي معروف. قال: هل أنت للطير زاجر؟ فقال الأخنس الجهني: وما ذاك؟ فقال حصين: ما يقول هذا العقاب الكاسر؟ هو يقول له: ماذا يقول هذا العقاب الكاسر؟ ليقول الجهني: أين هو؟ فعل هذا القتل. فقال الجهني: أي عقاب؟ قال: هذا. فوضع الجهني بادرة السيف في حاله وقال لأنه قال له ما هل أنت مثل الزاجر؟ قال أنا الزاجر وأنا الناحر والناصر وقتل واحتوى على مال ومال الخبي وصار فمر بحيين من قيس يقال له ما مراح وأنمار فإذا امرأة تبحث عن تنشد الحصين فقال لها من قالت أنا سخرت امرأة الحصين قال لها أنا قتلته قالت له كذبت ما مثلك يقتل مثله أما لو كان الحي أو أما لو لم يكن الحي خلوا ما تكلمت بها فانطلق وقضى حاجته ووقف بحيث يسمع الناس وقال وكم من ضيغم ورد هموس الضيغم الأسد ورد هذا لون الهموس هو الأسد الذي يكسر كسير عظامه وكم من ضيغم ورد هموس أبي شبلين مسكنه العرين علوت بياض مفرقه بعفو أضحى في له سكون وأضحت عرسه أو أضحت عرسه ولها رنين بعيد هدوء وأضحت عرسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين وكم من فارس لا تزدريه إذا شخصت لموقعه العيون كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهما ظنون تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر يقين فمن يك سائلا عنه فإني لصاحبه فعندي لصاحبه البيان المستبين جهينة معشر وهو ملوك إذا رام المعالي لن يقول فهذه قصة قولهم وعند جهينة الخبر يقين بالسكين يهلط هذا يهلط هذا الباب يقول المثل هو عند جهينة الخبر اليقين لا عند جهينة أبو عبيد القاسم بن سلام يذكر هذا القول عن المستكين ويقول هذا قول الأصمعي الأصمعي يقول عند جهينة وهشام بن محمد الكلبي يقول عند جهينة قال أبو عبيد وكان هشام بن محمد الكلبي في هذا النوع من العلم أكبر من فقول جوين قول كبيره والمثل جوين جوين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية قال زيد بن خالد رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية الحديبية موضع قريب من مكة وهذا الذي يحدث عنه زيد بن خالد هو في المعاهدة الوقعة المشهورة بغزوة الحديبية الحديبية هذه كانت في ذي القعدة من سنة 60 للهجرة ليس بين أهل السير والمغازي خلاف في هذا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا يريد العمرة ما يريد حربا ولا يريد قتالا وإنما يريد اعتمارا واستنفر المهاجرين والأنصار والعرب ومن حولهم من الأعراب لأعراب القبائل وكان صلى الله عليه وسلم يخشى قريشا أن تصدهم عن البيت أو أن يحاربوه وساق معه الهدم للمدينة ليظهر أنه إنما يريد الاعتمار يريد العمرة ولا يريد قتالا وقد روى البخاري في صحيحه قصة الحديبية في حديث طويل عن رواه البخاري الصحيح عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم لم يحضر أحد منهما هذا المسور بن مخرمة لم يستقر الصحابة مروان الحكم ليس له صحبة أصلا كل منهما ينقل عن غيره يأخذ عن غيره من الصحابة ولم يذكر الصحابة كلهم فلا يضير عدم الذكر قال البخاري يصدق حديث كل واحد منهما حديث صحيح يقول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبيه في بضع عشره مائه من اصحابه يعني خلال بين بين العلماء هل كان 2400 هل كان 2500 يعني هذا أكثر ما يكون أن يكون 2500. قال فلما حتى إذا قلد الهدي وأشعره وأحرم من هجره قلد الهدي أي ألبسه كهدي كانوا يلبسون هذه الأنعام التي تقيرها الدم تساق يلبسونها قلائل لماذا؟ ليعلم أنه هدي للبيت فقلد الهدي وأشعره الناس الآن لا تعرف هذا التقليد وهذا الإشعار لا تعرفه لماذا؟ لأنه لم يعد أحد يسوق الهدي صار الناس تشتري الهدي من هناك لكن في أزمنة أولى كان الناس يسوق الهدي وأشعارها ما معنى الإشعار؟ الإشعار كانوا يضربون بحديدة أو بالسيف صفحة سنام البعير صفحة اليمنى مثلا تضرب فيدمر البعير فيبطخون سنامه بذلك الدم هذه هذا هو الإشعار هذه أمارة على أن هذه البهيمة هذه البهيمة لماذا يحتاجون هذا؟ إذا ظلت أو شردت أو ندت لا يتعرض لها أحد لا يتعرض لها لأنها هذه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره وأحرم وبعث عينا له الخزاعة يستطيع له نبأ فلما بلغ صلى الله عليه وسلم غدير الأشراق الغدير موضع يجتمع به الماء فمكان اسمه غدير الأشراق أتاه عينه فقال له إن قريشا جمعت لك جموعا وجمعت لك الأحابيش أحابيش هؤلاء أوزار من القبائل تجمعوا وتحالفوا مع قريش فسموا الأحابيش جمعوا لك جموعا وجمعوا لك الأحابيش وهم صادوك عن البيت ومقاتلوك وما معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا أيها الناس علي أترون أن نميل على عيالهم وذلال هؤلاء فإن جاءونا كان الله عز وجل قد قطع عين المشركين وإلا تركناهم حولي فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد خرجت عن هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه حاربنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الله فلما كان بعد الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالد بن الوليد بن غميم في خيل لقريش طليعة فخذوا هذا لأنه علموا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقصد مكة فبرزوا فبعثوا خالدا في جيش طليعة يستطلعوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يراهم خالد بن الوليد فأخذوا ذات اليمين قال فلم يشعر خالد حتى إذا هم بقترة من الجيش الغبار أثار يعني وصل فركض خالد فرسه نذيرا لقريش فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية التي يهبط منها عليها بركة الرحلة فجاء الناس يقولون حل هذه كلمة حل كلمة يزجرون بها الإبل ليه تقوم فحرمت ألحس ما أردت أن تقوم فقال الناس خلأت القصوى خلأت القصوى القصوى هنا خلأت معناها إذا حرمت وبركت من غير عذر ظاهر لا تدري لماذا تحرم عليه فيقال خلأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذاك لها الخلق ولم حبسها حبس الدين الذي حبس الدين نعم حبس أصواءه أمر الله ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدك لا يسألوني خطته يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فنفرت فقالت وعدل عنه إلى أن نزل صلى الله عليه وسلم بأقصى الحدية على ثمن بهما قليل الثمن الموضع من الأرض من الحفرة تبع فيه شيء من ماء فيه بهما قليل يتبرده الناس تبردا تبرد قليلا. قال الراوي فلم ينبذه الناس حتى نزحوه. شو الذي بره أنت مخصو يا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه العطش فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأما من كنانته وأمره أن يجعله فيه. قال فوالذين الراوي يقول فوالذي نفسي بيده ما زال يجيش بالري حتى صدر صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي من أهل الخزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحون وإن كانوا كفارا. فقال بديل هذه قريش قد نزلت أعداد المياه أعداد المياه الحديدية أعداد جمعوا أعداد جمعوا عيد تقدم لنا فكثرة المديرون وهل والد الماء من عيده يقاس به المستشفى في البرد. العيد هو موضع الماء الذي له مادة لا تنقطع بئر عين يعني له لا ينقطع المدد عليه. قال هذه قريش نزلت أعداد الحديبية معها العود المطافين. العود جمع عائلة هي الناقة ذات اللبن والمطافين التي معها أطفالها. هؤلاء الذين يخرجون للحرب لماذا يخرجون معهم بالنوق ومع النوق الأطفال والنوق على لبن؟ معناه يخبره أن هؤلاء مقيمون ما احتاجوا إلى الإقامة ولن يرجعوا مع النوق والنوق مع أطفالها ومع اللبن اللي يأكلوا ويشربوا فهم هنا مقيمون إلى أتى وهم مقاتلوك وصادقوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريش إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا لهذا وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب وأدرت به فإن شاءوا ما دفعهم مدتك فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر عليهم فإن شاءوا دخلوا فيما دخل في الناس وإلا أجبوا يعني هذه المدة التي أمدهم فيها إذا ويخلوا فيها بيني وبين الناس إن غاروا أنا عن الناس بعد ذلك القضية بيني وبينهم إن شاءوا دخلوا فيما دخل الناس فيه وإن لم يشأوا الدخول وأرادوا الحرب يكونوا قد استمعوا في هذه المدة وإن أبوا أن أمادكم وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولا تنفذ من الله حتى لا يشكوا لا سأل الله عز وجل سيمضي أمره بأن يظهرني والسلام ولا يلفت من الله. فقال بديل بن ورقاء سأبلغه ما له فأتاه تقول فقال له إنا قد جئنا من هذا الرجل وقد سمعناه يقول شيئا فإن شئتم أن يعرضه عليكم فعلا. فأما سفهاءه فقالوا لا حاجة بأن تخبرنا عن شيء وأما ذو الرأي فيه فقالوا هذه ما سمعناه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنه عرض عليه فقال رسول الله هذا ثقة فيه ليس في قرش لكنه في ذلك الوقت. فكيف يا دوق ما زال قطيب كافر؟ فقال حواته بن سعيد تقل، فقال يا طوال ألستم بالوالي؟ هو قالوا بلى، هو يعني أحد أجداده من جهاد أمه من قريش، ألستم بالوالي؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال أتتهموني؟ قالوا لا. قال ألست تعلمون أني استنفرت عكار ودعوتهم إلى نصرتكم؟ فلما بلحوا علي عصوني، فلما بلحوا علي جئت بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا بلى. قال فإنه قد عرض عليكم خطة رشد، دعوني آتي. قالوا إيه؟ فأتى رسول الله فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لي بدون جواب. فجعل عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة هذا ابن أخي عروة، وكلهم قائمون على سنة الإسلام. فكلما أهوى عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة يد عمه يعني السيف ويقول له أخير ماذا تعلم من يستغفر هذا صحيح في خالد صحيح هنا عروه المديرة بن شعبة لما رأى عمه مقبلا لبس لأبته وجعل على رأسه مغفر ليختلف ويستحي من عمه يديه على وعمه ووقف على رأس النبي صلى الله فكان عروه بن مسعود يمد يده إلى لحية النبي خاطبه هذه كانت حالة عند العرب إذا أراد المرء أن يلاقف مخاطبه ما السلحيته ما وغالبا ما يفعل هذا النظير بنظيره النبي صلى الله عليه وسلم نظير لأحد صلى الله عليه كان يغضي تألفا بعروة بن سعود واستمانة له ولكن المغيرة بن شعبة كان يمنع هذا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقترح عليه الدار غضب عروته وقال من انا ومن من هو قال من انا والله من هذا الذي قد اذاني من بين اصحابي والله لا احسب ان فيكم من هو الان منه واشد منه أي خدا ما زلت أسعد في حضرتك وفي رواية قال لم أحسيني من حضرتك لقد أرفت من عداوتك هذه الغدرة كما هو في الصحيح أنه كان عن المغيرة بن شعبة خرج في الجنة مع رجال ثقيل فقتله وأخذ ماله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه بشيء. وفي خارج الصحيح يعني تفسير لهذه الغدرة أن المغيرة بن شعبة خرج مع نفر من قومه أتوا المقوقس صاحب مصر فأكرم الآخرين وقصر في المغيرة فغار من ذلك فلما كانوا في بلد عمر سكر الناس وشربوا وناموا فقام إليه المغيرة بن شعبة وقتله جميعا واخذ امواله واتى المدينه واسلم. تهايج الفيلان رهط المقتولين ورهط المغيره هذا اللي يقول اورثت العداوه التقدس. فسعى عروه بن مسعود عمه في الصلح حتى استرعى القوم على ان يدفع عروه بن مسعود دية 13 بسعه. والصلاه لما تهتى عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما تأخر صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهه ولا أمر وإذا أمره ابتدى وقع وإذا توضأ كانوا يقتتلون على فرض وضوئه وإذا كانوا عنده وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى قومه قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى ونجش وهم ملوك الزمان والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اقتنع أن هؤلاء الأوشاد لا يفرون عنه ولا تقول له والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كفر رجل منهم فوقعت فدلك بها وجلدا وإذا أمر ابتدأ وإذا توضأ كان يقتتل على فقر وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يريدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليهم خطة رشيدا فقام رجل من بني كنانة يقال إن اسمه فليس فقال دعوني آتي فقالوا ائتني فلما أشرط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها في وجهه فبعثوها له يعظمون تساق لنا فبعثوها له فبعثوها في وجهه جملة فلما أتى استقبلته البدن واستقبله الناس يلبون فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يسد هؤلاء عنه فرجع فقال رجل وقال له اشتراه الوقت، فقال دعوني اتيه، فقال اتيه. فلما اشرف عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك رزق وهو رجل فاجر. فبينما هو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء سهيل بن عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهولا لكم من امركم. فقال سهيل بن عمرو هذه اكتب بيننا وبينك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله يا رحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو اما الرحمن فالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا اكتبها الا بسم الله يا رحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ما مر عليه محمد رسول الله. ثم قال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلتنا عليه ولا قتلنا، ولكن اكتب محمد عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد عبد الله. ثم قال على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنقول به. فقال سهيل بن عمرو والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطا، ولكن هذا من العالم. فقال فكتب. ثم قال سهيل وعلى أن لا يأتيكم رجل منا وإن كان على دينك إلا ردته إليها. فقال المسلمون كيف يرد إلى المشركين وقد جاء المسلمون. فبينما هم إذ جاء سهيل أبو جندل ابن سهيل هذا سهيل بن عمرو الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مسلم أبو جندل جاء يرصده في قيوده، قيود أثقلته ويمشي فيها مشيا وعيدا ثقيلا، وقد خرج من اسفل مكه حتى القى بظهره يلغي نفسه بين اظهر المسلمين. فقال سهيل بن عمرو هذا اول من اقابلك عليه ان ترده اليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نقضي بك بعد ما زلنا. فقال سهيل بن عمرو اذا والله لا اعاهدك على شيء ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجزه. قال ما أنا بمجيب الله. فقال بلى أنت فاعل. قال ما أنا فاعل. فقال أبو جندل فما حسن المسلمين ورسول المشركين وقد جئت مسلما أما ترون ما لقيت. وكان عذبة الله عذابا شديدا. لا إله إلا الله. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست نبي الله حقا صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر فلمن أعطي الدنيا في ديننا الدنيا يعني واحد مسلم ويشيل عنده ويرده وواحد يذهب ويعيد إليهم فلا يرد هذه الدنيا ثم احنا على الحق ومع الباطل وأنت رسول الله فلمن أعطي الدنيا في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري سبحانه وتعالى. فقال عمر أليس كنت تحدثنا أننا نأتي هذا البيت فنقف به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه فمطوفني. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال أبو بكر بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال الفقر أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. شوفوا الكلام لما تتعجبون إذا قلت إن أبا بكر خير من أمة بعد نبيها. هذا الكلام كما قال ما في شك ما يتخلى إلى الصديق يعني رضي الله عنه. يا أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على حق. قال أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت نطوف به؟ قال أبو بكر بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال قال فإنك آتيه فمطوف به. قال عمر رضي الله عنه فما زلت أعمال لذلك أعمال. يعني هذه مناقشة تتناقش بين عرض ما زال يعمل أعمالا من الصدقة والصلاة والصوم والعتق ليكفر عن هذا الذي القدر كتاب هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا وحلقوا. قال فوالله ما قال لهم رجل حتى كفر ذلك ثلاثا. فلما لم يقم احد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فاخبرها بما لقيه من المسلمين. فقالت له يا رسول الله اتحبونني؟ فقل حتى في حاضرها وتدعو حالها كفى. ففعل النبي فنحر بها وحال فرح. فلما رأى المسلمون ذلك قاموا إلى مدنين فنحروها وجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم غمة. فلما رجعوا إلى المدينة جاء أبو بصر رجل من قريش أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل فأتى المدينة وقال العهد الذي بيننا وبينه تخشى منها. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغوا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من حلمينهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فقال الرجل نعم والله انه لجدي لقد جربت به ثم جرب. فقال ابو بصير اني انظر اليه فاعطاه اياه فضربه به فقتله. ففر الاخر اين وقع هذا؟ هي فريده هذا يفر الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتم كثير من الناس الحمد لله ذهب الى كم المسافة من حنيفة إلى مسجد النبي؟ مسافة طويلة يغرها على المسجد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأى هذا جعرا. فصح هذا لما انتهى إلى النبي صح قتل صاحبي وإني والله لم أقتله إن تردوا عنه. فدخل أبو بصير على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد والله أوفى الله همتك لقد ترد الدليل إليه. يعني ما ترد الدليل ما تردون إليه مرة أخرى ترد الدليل إليه والله. فلما ترأى رجل ويل أمه مسعار حرب لو كان له أحد. مسعار حرب آلة مسعار حرب مسعار آلة من أوزان آلة. هذا ليس المقصود أنه يوقن الحرب هذه يسعرها سعيرا إن كان له أحد. فعلم أبو بصير أنه سيخرج فخرج حتى أتى مثلا قال يسلك البحر وينفلت أبو جندل فيلحق بأبي بصير الذي في البحر. فصار كلما أسلم رجل فر إليه إلى أبي جهل حتى اجتمع على نوع عصابة. فكانوا كلما خرجت سمعوا بعيد قريش خرجوا إليها فاستلموها وقتلوا أصحابها. وليس بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهم بين قريش فبعثت قريش إلى النبي تناشده الله أن من أتاه فهو آمن. فبعث حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل ومن معه فأتى فعلم الذين كانوا كارهوا أن يرد أبو جندل إلى الكفار أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مما كانوا يقولون. وكانت هذه وفي العام الذي عقده هو سنة السبع كانت فيها عمرة القضاء وعمرة القضية التي اتفق فيها النبي مع سهيل يعني تذكرها في موضوعها إن شاء الله.